بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. كما نذكركم في كل حلقة أن أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. دعوني إذن أحبتي وأرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله. إلى حين وصول أول اتصال، صلاة المسافر الرباعية إذا صلاها قصرا وعاد إلى أهله وما زال الوقت موجود، هل عليه أن يعيد هذه الصلاة أم هي صلاة القصر تكفي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. إذا دخل وقت الصلاة وصلى الصلاة وهو مسافر ثم عاد إلى وطنه، لا يجب عليه إعادة الصلاة لا في الوقت يعيدها أداء ولا أيضا خارج الوقت لا يجب عليه القضاء. نعم، إذا لم يصلي في السفر وفاتت وهو مسافر ورجع إلى بلده فيجب عليه أنه يقضي هذه الصلاة قصرا. إذا ما صلى ففاتت الصلاة وهو مسافر فيجب عليه القضاء هنا، سواء كان يقضي في السفر أو في الحضر يجب عليه أنه يقضيها قصرا ما طول هي فاتت وهو مسافر. أحسنت. نأخذ أول اتصال من الأخ أبو قاسم من بابل. السلام عليكم يا أبو قاسم. عليكم السلام، تحياتنا لحضرتك والسماحة السيد حياك الله خير المدن. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. نعم. الله يسلمكم. العفو، سؤالي حول صورة الفاتحة بالصلاة، هل يجوز قراءتها بنية القرآنية والطلب، يعني نية القرآنية والدعاء يعني نفس الوقت، يعني في الصلاة الواجبة قصدك؟ نعم، الصلاة الواجبة. شنو بنية الدعاء؟ يعني هي الحمد اهدنا الصراط المستقيم، باعتبار مضامين فيها دعاء، يعني مضامين صلاة الفاتحة. نعم، شكر. عندك سؤال آخر أبو قاسم؟ السؤال الثاني فقط موضوع، يعني هو مو سؤال لكن أطلب من حضرتكم، أنه قضية الخمس الكثير يصورونها قضية مستحبة يعني للأسف. يعني يا ريت تبيان يعني يعني إظهار الموضوع، لأن الناس هو يعني مؤمنين يعني ما قضية الخمس السيل عندك. واضح يا أبو قاسم، شكرا جزيلا. أبو محمد معانا من كربلاء، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو محمد. عليكم السلام. نعم يا أبو محمد، فضل. تحياتنا لك وتحياتنا للسيد. حياكم الله، أهلا وسهلا، بارك الله فيك، حياك الله. احنا عندنا سؤال، يعني السؤال الأول، إذا واحد يتوضأ بالوضوء أثناء الوضوء على المغسلة قد يمشي، يعني خطوة خطوتين ثلاث خطوات يمسح على رأسه وعلى رجليه؟ جيد. إيه سؤالك الآخر؟ السؤال الثاني، أحد الزملاء بالدائرة كلفني يقول أنا استحي هذا السؤال أسأله. زين. إيه؟ يقول أنا قبل سنتين أو ثلاثة صارت عندي مشكلة بالبيت وصرت في حالة عصبية، فأنا جبت القرآن أحلف يعني عائلتي. إيه؟ فمن صرت عصبي وتكلمت ويا زوجتي هسيتها بالقرآن، يقول في حالة عصبية كلش يعني. وبعدين تندمت، هو الإنسان هسه يصلي يقول أنا أستحي أخذ البرنامج لأنه الموقف محرج. شنو بالقرآن ضربها بالقرآن؟ أبو محمد السؤال وين؟ السؤال وين يعني؟ بس ما ضربها هو، القرآن جايبه يحلف بيه عائلته لأن صايرة عنده مشكلة. زين، يعني المشكلة بس مسألة اللي يسأل حول التحليف بالقرآن، يقول أنه أنا هذا يجب علي شنو، كفارة دية فرد شيء. جيد، شكرا يا محمد. زينب معانا البصرة، السلام عليكم يا زينب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضل. السؤال الأول، احنا يعني انا شفت ما تتوضى يعني اثناء ما جاي تثبت مسحة ايديها قبل لا تثبت القدمين، مسحة ايديها اثنيناتهم ثبتت القدمين، يعني هذا وضوها باطل. شنو مسحة ايديها؟ مسحة ايديها من الماء يعني اذا شفتني من الماء؟ مسحة ايديها وحده بوحده. اها. قبل لا تثبت. واضح. شكرا يا زين. سؤال آخر عندك؟ سؤال ثاني، أنا نزلت يعني ضد الإمام يعني في الإمام الحسين. أثناء ما أنا كربلاء يعني طلبت حاجة وانقضت. يعني فأنا نسيت يعني ما خذيت السيفية للإمام، خليت عند الفندق. رجعت مرة ثانية خذيت هم نسيت. يعني؟ أنا ساي شكرا تبع علي يجوز منه وحنا أبديه. من اندرتي يا زينة، بش قلتي من اندرتي؟ أنا قلت الصغة الشرعية ندرن علي. أها. واضح. شكرا يا زينة. أم حسين معانا من ديقاس، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم أم حسين. يعني في الصلاة بين الركعة الثانية والثالثة يعني اشتبه يعني أقول هاي ركعة ثانية لو ثالثة، ويعني شلون أبني عليه يعني؟ يا صلاة، هاي صلاة الصبح، صلاة المغرب، صلاة الظهر، صلاة العشاء، يعني بالأربع ركعات. واضح. نعم. سؤال آخر. نعم. الزوج يعني عنده أطفال، الزوج ما يفرق عليه، يعني شنو حكم الشرع يعني بالشارع يعني شو يعطيني؟ يعني إلي الشخصية لو مصرف للبيت. نعم لا إلي يعني شخصية. أها. واضح. شكرا يا مرسل. أبو محمد معانا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم عيني، الله يساعدكم. حياك الله، بارك الله فيك. الله يسلمك. حيا لك السيد الجليل. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. حياك الله. العفو أكثر من سؤال عندي. بالنسبة للسؤال الأول، عند القراءة، القراءة بالصلاة زين. يعني قراءة سورة الفاتحة والسورة الأخرى زين. أحيانا إذا ما كان عندي حضور بالقراءة يعني أتميت قراءة السورة، فهي يمكن الإعادة الرجوع قراءة يعني التدبر والتمعن لو أستمر في قراءتي. هذا بالنسبة للسؤال الأول. جيد. بالنسبة للسؤال الثاني العفو، بالنسبة للصلوات غير الواجبة يعني على سبيل المثال النوافل أو ليالي القدر أو صلاة زين. الليل المستحبة، كل من هذه الصلاة ممكن أداءها من جلوس أو حتى من رقود؟ يا ريت السيد يوضحها. يعني الصلوات اللي يعني ممكن إحنا الجالسين نأديها، أو حتى أكو صلاة وإحنا راقدين لو كلها وقوف وعدا بعض الهاي، يا حبذا لو يمر عليها مرور الكرام إن شاء الله. عندك سؤال آخر أبو محمد؟ جيد. زينب معانا من بغداد، السلام عليكم يا زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام, السلام ورحمة الله, الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يحفظك إن شاء الله. سؤالي من فضلك مساعدة أبناء الطائفة المسيحية، خاصة إذا هم أصدقائنا وتربطنا وياهم علاقة صداقة من فترة طويلة زين. مأجورين عليها أم ما مأجورين عليها؟ مساعدتكم للطائفة المسيحية، مساعدتهم يعني قضاء حوائجهم مثلا يعني قضاء أعمالهم، هل نؤجر عليها؟ واضح. رحم الله والديكم. شكرا يا زينة. عبير معانا من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أختي، تفضلي. حياكم الله. بس كنت سؤالي للشيخ. تفضلي. سيدي العفو. تفضلي. أول سؤال، أمي مسوية رأس سنة 50. وهاي راح تجي هي بشعبان مسوية. إيه. العام بشعبان. في العشر أيام بشعبان هي. وفدت هاي السنة، راح يجينا شعبان ويا بعد همك يا مال هاي السنة. يصير توفي يعني ورا شعبان عادي؟ يعني مسوي مصالحة لو أصلا ما كل شيء ما مسوي. هي كل سنة تخمس وتزكي. هاي السنة بتوفي هي. سنة كليتها بتوفي بيها. نعم. واضح. والسؤال الأخ قال إنه بعد جوارينا يطبوننا وياهم ولد صغار عمرهم 4 سنين 5 سنين وأنا بدون حجاب. واضح. شكرا يا عبير. أبو حيدر معانا من بيقاس. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسعدك أستاذ. وعليكم السلام. حياك الله بارك الله بك. أبو حيدر سمحت السيد سلمنا عليه. الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله. حياك الله أبو حيدر. عندي سؤال يعني سيد مين. نعم. أول سؤال أنا عندي سنة 50 أخمس كل 13 الجماد الأول. زين. إيه؟ فأريد أثبت التاريخ على الشهر الميلادي هل يصير؟ واضح. عندك سؤال آخر أبو حيدر؟ السؤال الثاني. أنت عفوا موظف أبو حيدر؟ أنت موظف لو متقاعد؟ لا أنا إنسان متقاعد متقاعد وهذا اللي يزود عندي. تعمل الآن تعمل ولا ما تعمل؟ نعم؟ الآن تمارس عمل ولا ما تمارس عمل؟ هسه؟ نعم. هيك أمارس عمل أحصل لي 2000 3000 كذا مدري يعني أنا رجل كبير السن عبارة عمري 68 سنة. نعم. بس كونا ما أريد أقعد. ماشي. سؤال آخر عندك أبو حيدر؟ سؤال ثاني إحنا نضطر نتنوع للتلفزيون بالنسبة نشوف أخبار كذا كذا. وذن بعض بناتنا أو أخواتنا المذيعات غير محجبات. واضح. أم زهراء معانا من البصرة. السلام عليكم أم زهراء. سلامك سيدنا. حياكم الله. أهلا وسهلا أم زهراء. الله وعدك سيدنا. أنا مهندسة معلمة ابتدائية وعندي طالبة شوية ضعيفة مستوى مادي يعني صير أنا أصبح عند النجاح. ترفعيها تطيها درجة يعني لو ترديلها من الامتحان يعني من حالتها ضعيفة وأمها توفت وشوية يتيمة يعني أرفعها يصير أنا أنجحها أعبرها الأستاذة بمادة كذا بمادة. واضح. السؤال الثاني سيدنا الماجي هذا اللي نشتريه نحطه على الشوربات والأكل حلال يصير أكله؟ شو اسمه يعني نفطش نستعمله شو اسمه؟ ها الماجي. ماجي شنو هذا؟ فد مادة ربما بيها نجحة مع الشوربة يستخدمونه من دول يعني من تركي وسعودي يصير يعني نستخدمه. شنو مادة حيوانية هو نباتية شنو هاي المادة؟ لا يحطون يقولون نباتية بس ما نعرف احنا يعني تعبئتها شلون. واضح. شكرا يا أم زهرة. أبو غسان معانا المسيب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو غسان. رحم الله عليك. إيه. السلام عليكم. إيه. إيه يا أبو عبيك اللي سلب بيت مخصوبة وغير مخصوبة. هو ده شو ما يدري المخصوبة. هو الغاصب لو غيره. هو الغاصب. لا غيره غير الغاصب. نعم. بس بيها مخصوبة. نعم. ما يدري مو؟ لا مو غاصب هو مو غاصب. واضح. واضح. إن شاء الله واضح. نعم صراحة شنو؟ واضح. شكرا يا أبو غسان حياك الله. أم حسين معانا من ديالى. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام حياكم الله أم حسين تفضلي. سيد بلز إحنا يعني مطلوبة يعني الصيام. وجاي نحن هسه رجب وشعبان يعني صحيح ما اقدر اصومهن. واضح. يعني اصومهن ايش اقول بنيه شنو؟ ايش قد مطلوبه اصوم؟ ايش قد مطلوبه؟ مطلوبه ذيك السنين كلها يعني. اها يعني اكثر من سنه. اي بس انا جاي اوفي يعني. واضح. وسؤال ثاني بلا زحمه. زين. إذا عندي صلاة يعني ما أريد أقضيها كل فرض فرضة لو شلون يعني مثل كلهن نفس اليوم أطبقهن واضح. أبو عبد الله معنا من بغداد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يسلمك ويعزك. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. بارك الله فيك يا أبو عبد الله. يحفظكم الله على البرنامج. نعم تفضل. السؤال الأول طبعا يتعلق بفسخ النكاح ممكن؟ تفضل. رحم الله والديك. يجوز مشاهدة الأفلام الإباحية لغرض العلاج، علاج الضعف الجنسي يجوز؟ هذا السؤال الأول. وياك. السؤال الثاني، حصل علاج بسيط، حصل أثناء المراجعة حصل علاج، ولكن لم يحصل القنف ولم تتحقق الرعشة، هل يتوجب علي أن أغتسل غسل الجنابة؟ واضح. هذا السؤال الثاني. الثالث، عندي ختمة من القرآن الكريم دا أختمها لأحد الأصدقاء، انتوى علي فضل كبير ودا أختم له ختمة يعني إلا خطيئة وتوفى الله يرحمه، بس نسيت اسمه، شنو أقول بالأخير؟ أهدي هذه الختمة إلى شنو؟ نسيت اسمه؟ شكرا جزيلا ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الله، أبو عبد الله. نعم. نسيت اسم صديقك؟ يمكن صديقي نسيت على أختم القرآن. واضح. نعم. شكرا يا أبو عبد الله. أم حسين معانا البصرة، السلام عليكم أم حسين. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. أنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، صديقتي من زوجة متعة. زين. وصارت عندها مشكلة بالبيت، فطلقها هذا هو كانت من زوجة يعني داعمي. إيه. فطلقها باستغاثة. هسه يقولها أنت بعدش ما مطلقة من عندي، أنت إلي. هي تقول لا، بعد هذا الشيء أنت خلصت وراح. فد لحظة أم حسين، أنت قلتي متزوجة مؤقت، بعدين قلتي دائمي. لا دائمي. دائمي ولا مؤقت؟ لا دائمي. زين جيد. وياك فيه؟ تتطلق؟ تطلقها الظاهر بحالة عصبية، رأسا قلها طالق بالثلاث. أكو شهود على ما تطلق؟ واضح. عندي سؤال آخر؟ إيه، أنا مطلوبة صيام. زين. صمت منعتين وبقى 12 يوم. إيه، يصير أصومهن بهاي الفترة؟ يعني مطلوبة صيام واجب، يا فترة تقصدين يعني؟ هذا شهر رمضان. شنو شهر رمضان؟ أنت مطلوبة صيام، شلون تصومي بشهر رمضان؟ قبل رمضان قصديش؟ قبل هذا رمضان؟ هاي أم حسين. أم حسين معاي؟ أم حسين سمعيني؟ ما تجاوبني. أم نور معانا من النجف، السلام عليكم أم نور. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أختي، أهلا وسهلا. الله ينور عليكم. أنا سمحت السيد على البرنامج الآن وايد أمور. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. حضرتك سؤالين. المرأة يعني بالصلاة لقيت واجب عليها ترفع يديها يعني عند الأذان. واجب إيديها شنو؟ واجب شنو؟ إيديها ترفع يعني من الإذان، واجب عليها لو مستحب. بالتكبيرة لو بالقنوت لو شنو، وين ترفع ايديها؟ بداية الصلاة بالتكبير قصديك؟ أم نور؟ نعم. وين ترفع ايديها بس خل افتهم حتى تجيب. أول ما تبدا الصلاة، أول ما تبدا الله أكبر التكبيرات. بالتكبيرة ايه. وسؤال الثاني رحمة الوالدين، مات الصيام اللي يعني قضى مات السابق سنوات سابقة. يعني يصير أشرح إن يعني بحياتي سأني كفار ما شرعية يعني ولاده وما أدري شو مزين. زين. يعني أشرح إن حياتي مثل كفارتين. حياكم الله والديكم. حياكم الله. جيد. إلى حين ورود اتصال. سمحت السيد أبو قاسم من بابل. يقول بالنسبة لسورة الفاتحة هل يجوز قراءتها يعني بنية قراءة قرآن وبنية دعاء باعتبار فيها آيات للدعاء اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره؟ خلنا نأخذ الاتصال. عذرا سمعت السيد عماد مع عالم الدقاء. السلام عليكم عماد. عماد من ديقار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عماد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نصيلي صوت التلفزيون رجاء. نصيلي صوت التلفزيون. شوارك مولاي. حياك حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. هاي عماد عوف التلفزيون. لا تسمع التلفزيون. ألو وياك أسمعك جيد بس نصي صوت التلفزيون وخليك معاي على الموبايل. أم علي معانا من بابل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا معلم. عندي سؤالين بالكت. تفضلي. إيه؟ العفو أنا أختي طلقت بس بالمحكمة يعني هاي قبل 10 سنوات تقريبا. زين. وتزوجت مرة ثانية بس هي ما مطلقة عموما. يعني لازم دخل بيها الزوجة الثانية. دخل بيها هي الثانية. ايه دخل بيها. ايه واضح. سؤال آخر عندي شو علي؟ في سؤال ثاني عن نافلة الفجر. شبيها؟ يعني شبيها نافلة الفجر؟ نافلة الفجر يعني قبل الأذان لازم لو حتى لو أذن أذان الصبح ممكن يصليها. واو. بتول معانا من البصرة. السلام عليكم يا بتول. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضلي. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. سيدنا لا بجح معي ممكن أخذ رقمك يعني أنا عندي مشكلة وحب أطرح عليك. أخذي من ال إن شاء الله كنترول. إن شاء الله كنترول. أخذي رقم سمع السيد. نعم. محمد معانا من بابل. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. شلونكم أغاك يعني بلا زحمة عندي كم سؤال. تفضل. يعني زوج ولدي أطفال وصير بعض المشاكل بيني وبين زوجتي فيجوز لها تخبر أبوها ويجوز لأبوها يجي ياخذها بدون علمي. واضح. شوف عندك سؤال آخر محمد. جيد. إذن سمعت سيد بالنسبة لأبو قاسم يصير بهاي نيتين هي القرآنية والنية الدعاء. يجب قراءة سورة الحمد باعتبارها جزء من الصلاة. زين. سورة الحمد جزء من أجزاء الصلاة. إذا ترك قراءة سورة الحمد عمدا صلاته بطلت. أما إذا كان نسيانا فإن تذكر قبل الركوع فيرجع ويأتي بقراءة الحمد سورة الحمد. إذا لا يعني ركع وتذكر أنه نسي قراءة سورة الحمد فيمضي في صلاته ولا شيء له. فقراءة سورة الحمد باعتبار يتجب باعتبارها جزء من باعتبار جزء من الصلاة. مو يقرأ يعني مو يقرأ بقصد الدعاء. يقراها باعتبارها ان هي جزء من الصلاة. جيد. ابو علي من بغداد معنا. السلام عليكم. ابو علي من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ابو علي. شلون سمحت السيد. تفضل حياكم الله. اهلا وسهلا. الله يحفظكم. اهلا بكم. نعم. اذا انا هذه من مشكلة شوي صغيرة. خير ان شاء الله. وهي. انا وزوجتي. زوجتي ما نتنبيه نهائيا لا جنسيا لا منام لا كل شيء. زين وهي راتب كتاب القرآن وتقرأ متابعة وش المحاضرات وهي الزوج ما مهتمة إلا هي ما مهتمة يعني واحد مني ما مهتمة به هل هذا حلال يجوز الصلاة يجوز الصوم واضح شكرا يا وعلي أم علاء معانا من البصرة السلام عليكم السلام عليكم السلام حياكم الله أهلا وسهلا بكم عندي سؤال يا سيدنا تفضلي تفضلوا أمي توفت قبل 6 أشهر إلى رحمة الله وأمي الله كانت يعني صلاته كل شيء يعني تمام بس أمي كانت من تريد تقرأ الحمل تقرأ وراء قل هو الله أحد يعني من توصل لم يلد ولم يولد ما تقول لم يلد ولم يولد تقول لم يولد ولم يلد وعلمي هي أكثر من مرة وترجع خطية تقول نفس الشيء يعني شلون حكم صلاتها وهي توفت واضح هذا أول سؤال السؤال الثاني عندي عمتي وياي من توفت أمي قاعدة وياي بالبيت هي خطية تنسى الحمد لله الله واحد إذ قد ما عدنا أما ما تقولين بالصلاة هي تقولين تقول أنا أقولين يعني تقول ساعت تذكرين وأكثر الأحيان ما تذكرين ما تقرأين هن شن هن شن هن شن هن اللي ما تقرأين حمد وقل والله واحد السورتين ما تقرأين أها أي واضح جيد شكرا يا أم علاء الأسئلة ترى كثرت سيادة المخرج جيد نعم من وياله أم نعم أم حسين معنا من بغداد السلام عليكم نعم من معنا؟ ألو السلام عليكم نعم عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله تفضل تفضل يا أختي طبعاً أنا سؤال على مود والدتي والدتي طبعاً هي حجية ومرة مؤمنة وصايمة ومصلية زين بس يعني جرات على أخويا أبويا يعني صار مشاكل بيناتهم زين صار عصبية يعني وقت غلطة وتحكي زين يعني هذا يعني يجوز لها او ما يجوز لها واضح جيد شكرا جزيلا نكتفي بهذا القدر من الاسئله سمح السيد نذهب الى فاصل احبه المشاهدين فاصل ولنا عوده معكم ان شاء الله اهلا بكم مره اخرى سادتي واحبتي المشاهدين الكرام كما ارحب مره اخرى بضيف البرنامج سمح السيد اخوي المدني أهلا ومرحبا بكم حياكم الله أهلا وسهلا حياكم الله إذا نستأنف الإجابة على أسئلة هذه الحلقة أبو قاسم من بابل كان عنده سؤال آخر يقول يا ريت سمحت السيد يوضح حول مسألة الخمس البعض من الناس يعتقد أنها مستحبة فيعني توجيه لا. في هذا الباب لا الخمس واجب يعني ليس مستحب مثل ما أنه الزكاة زكاة المال زكاة الفطرة الخمس هذه من الواجبات المالية فيجب على كل مكلف أن يطلع هذه الواجبات المالية أما أنه هل هي واجبة أو مواجبة التفاصيل الأخرى فأنت عندك مرجع تقليد يجب عليك أنه ترجع المرجع تقليدك في هذه المسألة فمرجع تقليدك بماذا يفتي في قضية الخمس الفقهاء أكثر الفقهاء لعله الغالبية العظمى الفقهاء يفتون بوجوب الخمس نعم هناك رأي آخر يعني طرح البعض أنه الخمس ليس بواجب فهذا هاي المسألة كنت رجعت المرجع تقليده وكما قلت أنه أكثر المراجع خاصة المراجع الكبار يفتون بوجوب الخمس أحسنت أبو محمد بن كربلاء يقول بعد الوضوء بعد إتمام الوضوء يعني قبل مسح القدمين كم خطوة أقدر أبتعد عن المغسلة مثلا يا الله أقدر أمسح على القدمين عندنا من شرائط الوضوء هو الموالاة والمقصود هنا المقصود بالموالاة الموالاة العرفية التتابع العرفي يعني من تغسل وجهك مباشرة لا تترك فاصل زمني وتغسل إيدك اليمنى إذا غسلت اليمنى لا تترك فاصل زمني بحيث بتفوت الموالات العرفية ألا تغسل إيدك اليسرى، وهكذا بالنسبة لبقية أعضاء الوضوء وهو المسح الرأس ومسح القدمين. فالموالات العرفية معناها أنه ليكون هناك فاصل يعتد به، عرفا يقولون صار فاصل. العرف هنا هو الحاكم. العرف عندما يقول هذا الشخص من يتوضأ يقول هذا يتابع عدة تتابع في وضوءه، يغسل عضو بعد عضو، يمسح عضو بعد عضو، فإذا حصل تتابع عرفي هذا هو يكفي. هو هذا إذا العرف قال لا هذا ما قاعد يتابع في الوضوء مالته، يغسل وجهه ويترك فاصل زمني وبعدين يغسل إيد اليمنى بحيث صار فاصل زمني فاتت الموالاة هنا، نعم في هذه الحالة هذا الوضوء ما يصح. أما قضية أنه يذهب خطواته هاي ليست لها علاقة. المهم هو التتابع العرفي، يحصل تتابع عرفي. يعني بعض الأحيان الشخص يمشي خطوات لكن التتابع العرفي موجود. إذا يمشي خطوات التتابع العرفي كما لو كان خطوات بعيدة بحيث فات التتابع العرفي، نعم هذا يقدح بالوضوء باعتبار أنه مشروط الوضوء هو الموالاة العرفية والتتابع العرفي. سؤال آخر عند أبو محمد يقول قبل سنتين صارت عندي مشكلة بالبيت، فانجبرت أنه أحلف زوجتي وبعد في حالة عصبية جدا، يعني هل على هذا التحليف أو الإجبار على القسم بالقرآن علي كفارة معينة؟ هو مو من حقه أنه يجبرها. إذا اتهم فد أمر معين عنده بينة فخلي يقدم بينة مالته، إذا ما عنده بينة فالطرف الآخر يحلف الطرف الآخر، مو يجبر على الحلف، يوجه لليمين يقول له تحلف إن حلف قال أنا هذا الأمر ما مسوي، هذا المال ما ماخذه، كذا كذا، هذا كلام أنا ما ذاكره. إذا حلف فهو بريء من هذا الأمر. فالعادة يعني كما يقال البين على منكر، اليمين على منكر. أنت تتهم شخص زوجتك بأمر معين فكون تقدم البين، تقدم الدليل على ذلك. ما عندك بين الطرف الآخر يتوجه لليمين يحلف، إذا حلف فهو بريء من هذا الأمر. زينة من البصرة يقول شفت امرأة قاعدة تتوضأ قبل لا تمسح يديها ما ثبتت، فهل وضوءها في هذه الحالة صحيح؟ قبل ما تمسح شنو يديها؟ يعني قبل ما يبدو اللي فهمته من كلامه انه قبل لا تغسل يديها او تمسح يديها. لا هو يعني بالوضوء كنت تغسل وجهها ايدها اليمنى ايدها اليسرى ايدها اليسرى، بعد ما كملت وجهها وايديها الان تنتقل للمسح، تمسح مقدم الرأس ويجزي مسح المسمى حتى وإن كان بإصبع واحد يمسح على مقدم الرأس ثلاثة أصابع احتياط استحبابي، لا حوط استحبابا أنه يمسح بثلاثة أصابع، وبالنسبة للقدمين يجزي أيضا المسمى حتى وإن كان بإصبع واحد، وإن كان الأفضل أنه يمسح بتمام الكف. أحسنت. سؤال آخر كان عندها زينة بتقول صارت عندي شغلة وأنا بكربلة جيت أزور فانذرت وانذرت بالصيغة الشرعية لله علي كذا ونسيت فلوسي كانت في تحقق الحاجة النذر، فلوسي كانت بالفندق، من رجعت الفندق نسيت بعد أجي ورجعت الأهلي ونسيت، فهسه ما يعني ما شنو نذرتي؟ فلوس تخلي في شباش الإمام الحسين. نعم فالنذر هذا إذا هي قالت لله علي فهذا المبلغ بإمكانها هي بسفرة أخرى ترجع وتخلي بالشباك أو ترسله بشخص آخر يذبه بالشباك. أحسنت. أم حسين من ديقار تقول دائما ما أشتبه بين الركعة الثانية والثالثة خصوصا في صلاة الظهر صلاة الرباعية، فماذا أفعل؟ إذا عندها كثرة شك هنا فكثير الشك لا يعتنى بشكه. يعني إذا كان في كل ثلاث صلوات تشك بواحدة بعد ركعات من واحدة هذا الكثير الشك لا يعتنى بشك. أما إذا ما كان عندها كثرة شك وحصل عندها شك ما بين الركعة الثانية والثالثة، إذا حصل هذا الشك بعد دخول في السجدة الثانية من الركعة الثانية، إذا حصل قبل هذا الصلاة مالتها تبطل. إذا حصل الشك بعد ركعات قبل الدخول بالسجدة الثانية من الركعة الثانية، كما لو كان مثلا بالسجدة الأولى من الركعة الثانية وحصل عندها شك انه هاي الركعة الثانية لو الثالثة هنا صلاتها تبطل وعليها انه تستأنف في الصلاة من جديد. اذا حصل الشك بعد الدخول بالسجدة الثانية، يعني دخلت بالسجدة الثانية من الركعة الثانية وشكت هل هذا الركعة الثانية او الركعة الثالثة، فهنا تبني على الأكثر، على الثلاث تأتي بالثالثة ثم تأتي بالرابعة، أو بعد الصلاة بعد ما تسلم تأتي بركعة واحدة من قيام على الأحوط، صلاة احتياط ركعة واحدة من قيام على الأحوط. وصلاة الاحتياط هذا الركعة بها نية، باعتبار أنه عبادة، وكل عبادة يشترط فيها النية. النية مع تكبيرة الإحرام تقرأ الحمد فقط، لا يجب قراءة السورة ثم ركوع ثم سجود ثم تشهد ثم تسليم، هذه ركعة واحدة. ركعة واحدة الشك عند بين الثانية والثالثة، هذا يوجب ركعة واحدة من قيام صلاة الاحتياط. قلت أنه تبني على الأقل وعلى الأكثر. الأكثر تبني على الأكثر. جيد. سؤال آخر كان عندهم حسين، يقول أنا متزوجة وعندي أطفال، زوجي يعني كمصرف للبيت ينطي، ولكن إلي شخصيا ما يعطيني مصرف شخصي إلي شهريا، يعني هل من واجب أنه يعطيني ولا؟ هو مو واجب عليه أنه يعطيها، يعني يبذل لها النقود. يصير يبذلها النقود، ويصير يبذلها الأعيان اللي تحتاجها، تحتاج ملابس، تحتاج طعام، تحتاج أمور أخرى. الزوج مو واجب عليه أنه إلا مبلغ، يصير ينطيها المبلغ النقدي، ويصير أيضا يعطيها الأعيان. إذا أعطاها الأعيان كل ما تحتاجه من الأعيان، بعد هي مو من حق الطالب تقول أعطيني نقود. فالمهم هو الواجب عليه أنه الواجب على الزوج أنه ينفق على زوجته. تقدير شرعي للنفقة ماكو تقدير شرعي، الواجب عليه أنه يصرف عليها في المأكل، في الملبس، في المسكن، في الطبيب، ما تحتاجه من أثاث، ما تحتاجه من أواني، ثلاجة إلى آخره، كل هاي اللي تحتاجها يجب عليه أنه يصرف بما يناسب شأن هذه المرأة بالقياس إلى زوجها. إذا الزوج أعطى نفقة إما القيمة النقدية أو أعطى الأعيان للزوجة، بعد ما تستحق النفقة إذا أعطاها كاملة، مو من حقها بعد، يعني مو من حقها أنه تأخذ أموال من دون إذنه إذا كان هو معطيها النفقة كاملة. نعم إذا كان ما يعطيها النفقة أو يقصر في النفقة، يعطيها جزء من النفقة وما يعطيها الجزء الآخر، نعم يجوز أن تأخذ بأمواله وإن كان من دون إذنه. أبو محمد المغداد يقول عند قراءة السورة، سورة الفاتحة في الصلاة، أشعر أنه قرأتها بدون توجه، فأقدر أعيدها مرة ثانية حتى أقرأها بتوجه؟ نعم، ما طول ما بعد ما راكع هو يقدر أنه يعيد ويأتي، يعني يقرأ الحمد ويقرأ السورة مرة أخرى ما لم يركع، أما إذا ركع فيمضي في صلاة بعد ما يصير يرجع. سؤال الآخر أبو محمد يقول أي من الصلوات المستحبة يجوز أداءها من جلوس؟ كل الصلوات المستحبة يجوز الإتيان بها من جلوس، الفريضة يجب الإتيان بها من قيام مع القدر على القيام، مثل الصلاة اليومية الواجبة، صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هاي يجب الإتيان بها من قيام مع القدرة. صلاة الآيات يجب الإتيان بها من قيام مع القدرة، صلاة الطواف يجب الإتيان بها من قيام على القدرة، وكذا أيضا صلوات القضاء عن نفسه، عن والده يريد يقضي، أيضا صلاة الاستجار الواجبها يجب الإتيان بها من قيام. الصلوات المستحبة، النوافل، الرواتب اليومية غيرها، أيضا نوافل شهر رمضان، كل النوافل لا يجب الإتيان بها من قيام، يجوز الإتيان بها من جلوس. أحسنت. زينب من بغداد يقول لبعض الأحيان جوارينا من الأخوة المسيح نقدم لهم بعض المساعدات، بعض الأمور اللي يحتاجوها، هل نؤجر على هذا العمل؟ نعم، الصدقة وبقية الأعمال الأخرى يجوز التصدق بالصدقة للكافر غير الحربي. جارك مسيحي يصير تصدق عليه، يجوز تصدق له وتثاب على هذه الصدقة. الصدقة مو فقط على المؤمن، تجوز على المؤمن، تجوز على الفقير، تجوز على الغني، تجوز حتى على الكافر، لكن مو الكافر الحربي. الكافر غير الحربي يجوز انه يعطي واحد صدقة. نعم، بالنسبة عندنا الحقوق الشرعية الواجبة، الخمس، الزكاة، رد المظالم، مجهول المالك، زكاة، نعم زكاة الفطرة، هاي يشترط بها الإيمان. ذيك الصدقات الواجبة يشترط بها الإيمان، أما الصدقة المستحبة ما يشترط بها الإيمان. فالصدقة هاي بإمكانك أنه تعطيها للمخالف، بإمكانك أنه طبعا المخالف غير الناصبي، وإمكانك أنه تعطيه للكافر غير الكافر الحربي. ما المقصود بالكافر الحربي؟ اللي ما ملتزم بشرائط الذمة هذا يعتبر كافر حربي، يعني ما ملتزم بشرائط الذمة مع ولي أمر المسلمين هذا يعتبر كافر حربي. جيد. عبير من بغداد تقول أمي عندها سنة خمسية، سنتها الخمسية عشرة شعبان، راح يجي تاريخ السنة الخمسية مال هاي السنة وهي بعد ما مسددة الخمس مال السنة الماضية، فشلون بهاي الحالة؟ إذا هي يعني راجعت الحاكم الشرعي مرجع تقليدها أو وكيلة وأجرت المداورة حولت الخمس من العيان إلى الذمة، فهذا يبقى دين بذمتها حتى لو أجر أساس السنة الخمسية مالتها الثانية. إذا هي كان عندها قدرة إمكانية أنه تدفع هذا المبلغ الدفعة، وإذا كان ما عندها إمكانية تدفع إلى أن أجر أساس السنة الخمسية، فهاي المداورة اللي أجرتها وحولت المال من الأعيان إلى الذمة يبقى هذا المال في ذمتها، بعد ما يحتاج أنه في كل سنة هي تجري المداورة، المداورة تجريها مرة واحدة وهو عندما يتسنى السنة الخمسية وما عندها أموال تدفع الخمس، أو عندها أموال وهي بحاجة لهذا المبلغ، بحيث أنه إذا دفعته دفعة الخمس تقع في حرج، فيجوز أنه تأجل هذا الخمس، بمعنى تجري مداورة وتحول العيان، تحول الخمس من العيان إلى الذمة. نعم. بعدين تسدده. إذا الشخص ما عنده مدة سنوات وهو ما عنده أنه يسدد الخمس، لا شيء عليه، ما طول هو عنده نية تسديد. ما طاب هو عنده نية أنه يسدد الخمس لكن الظروف ما سمحت له، ما عنده أموال يسدد الخمس، ما عليه، بس كون هو يكون في نيته أنه من يصير عنده يدفع الخمس. أحسنتم. سؤال آخر كان أنت عبير تقول بعض الأطفال يعني من الذكور يدخلون البيت عمره 4-5 سنوات، ممكن أظل بدون حجاب لو لازم ألبس حجاب؟ نعم، بالنسبة لهذا الصبي اللي عمره 4 سنوات و5 سنوات لا يجب على المرأة التستر عنها أمام هذا الصبي الصغير اللي عمره 4 سنوات أو 5 سنوات. المرأة بالتأكيد أنه يجب عليها أن تتستر أمام البالغ، يجب على المرأة أن تتستر أمامه، تلبس حجاب، ما تطلع من جسمها إلا الوجه والكفين فقط، كل جسمها تغطي، شعرها، رقبتها، سائر بدنها، قدمها أيضا تسترها، واجب عليها فقط الكفين والوجه، هاي لا يجب عليها أن تسترها أمام هذا الأجنبي البالغ سن التكليف. إذا كان الشخص ما بالغ سن التكليف، يعني مثلا 13 سنة، هل يجب على المرأة أنه تتستر أمام هذا الشخص أو أمام هذا الصبي المميز؟ إذا كان عدم التستر يوجب ثوران الشهوة عند هذا الصبي كما لو كان صبي، كان ما بالغ. أي نعم، يعني البالغ قسم لا قسمين، قلنا 4 سنوات 5 سنوات لا يجب على المرأة أنه تتستر أمامه. أكو صبي آخر قريب على سن التكليف مراهق، هذا إذا كان يوجب ثوران الشهوة عنده، إذا المرأة ما تتحجب أمامه قد يوجب ثوران الشهوة، يجب عليها أن تتستر هنا أمامه على الأحوط، إذا كان لا ما يوجب ثوران الشهوة فلا يجب التستر. أحسنت. أبو حيدر من بيقال يقول عندي رأس السنة الخمسية صادف 13 جمادى الأول، يصير أبدلها أغيرها إلى ميلادي؟ يجوز تبديل من الهجري للميلادي وبالعكس، بس بشرط انه يكون التبديل هذا على نحو التقديم، يكون يقدم مو يأخر. اذا يأخر ما يصير، اذا يقدم ما يخالف، فيصير انه واحد يتخذ رأس السنة الخمسية مالته بالسنة الميلادية الرومية او الميلادية بالهجرية، يصير ايضا اي سنة، سنة الفارسية يصير، اي سنة يصير، المهم هو يسوي رأس السنة خمسية، ما يشترط انها تكون هذه السنة هجرية، اي سنة. والتبديل أيضا يجوز لكن بشرط أنه يكون يقدم. جيد. سؤال آخر عند أبو حيدر يقول بعض الأحيان نباوع بعض القنوات الفضائية لنشرة الأخبار، بس يعني المذيعات تكون غير محجبة، فهل يجوز النظر لها بنية؟ يجوز. نعم يجوز يعني النظر، لكن بشرط أنه يكون مو يعني ينظر بتلذذ أو ريبة وهو خوف الوقوع في الحرام، إذا كان نظر بتلذذ أو مع خوف الوقوع في الحرام فلا يجوز. أم زهراء من البصرة تقول أنا معلمة ابتدائية، أكو بعض البنات أدري بهن وضعهن وضع أهلهن يعني فقراء إلى آخره. تحتاج كم درجة حتى تنجح؟ ممكن أطيها هاي كم درجة حتى تعبر للسادس مثلا أو للمتوسطة؟ على الواجب على المرأة أنه تعمل بموجب الضوابط الموضوعة من مديرية التربية والوزارة. فشنو الضوابط هنا اللي موجودة؟ فتعمل بالضمن هاي الضوابط ونتخالف هذه الضوابط. إذا الضوابط هاي تسمح بالمساعدة وضع درجات للطالب اللي يحتاجها يجوز، إذا الضوابط هاي ما تسمح فيه يجوز هاي المساعدة. أحسنتم. سؤال آخر عندها أم زهرة، تقول أكو مادة اللي يسموها هي الماجي ويبدو صناعة صينية نباتية حسب ما ذكرت هي، يخلوه فوق الشوربة أو يجيبوها من تركيا أو من بلاد أخرى من الصين، شنو حكم أكلها؟ نعم، إذا كانت هاي المادة حقيقتها المادة هي ما أعرفها شنو مكوناتها شنو، بس حسب كلام الأخت إذا نباتية فعلا هذه المادة فلا بأس باستعمال هذه المادة. إذا كانت هذه مو نباتية، منشأ حيوان، ملح يبدو سمحت السيد، ملح نعم. إذا ملح ماكو إشكال في وضع هذه المادة في المرق في التشريب على الدجاج، لا يوجد مانع. أحسنت. أبو غسان المسيب يقول شنو حكم الشخص اللي يروح ضيف عند شخص آخر صديقة ويصلي هناك وبعدين يتبين أنه هذا البيت كان مغصوب، فشنو حكم صلاته؟ هو ميدل يعني من صلى ميدل أنه هذا البيت مغصوب. بالنسبة للغاصب صلاته لا تصح على الأحوط الغاصب. أما الشخص اللي مو غاصب إذا كان جاهل ما يدري أن هاي الأرض مغصوبة أو كان ناسي، يعني يدري هاي الأرض مغصوبة ونسى وإجا صلى بها الصلاة صحيحة. إذن بالنسبة للجاهل بالموضوع، جاهل بالحكم، الناسي، الصلاة صحيحة. هذا بالنسبة لغير الغاصب. أما الغاصب فما تصح صلاته على الأحوط حتى وإن كان نسي وصلى. أحسن. أم حسين من ديالة تقول أنا مطلوبة صيام كم سنة وجاينا رجب وشعبان، صحيح مثل ما يقولون أنه ما يصير أنا أصوم رجب وشعبان بنية استحباب وأنا مطلوبة؟ نعم، يعني اللي مطلوب قضاء شهر رمضان فالواجب عليه أنه يصوم القضاء، ما يصح أنه يصوم تطوع، يعني صوم مستحب وهو مطلوب قضاء شهر رمضان عن نفسه. أولا خلي يقضي، إذا كمل القضاء يصير يصوم تطوع. أما بالنسبة لصوم شهر، إذا واحد يريد يحصل على ثواب صوم شهر رجب وشعبان وهو مطلوب قضاء فيصوم القضاء في هذه الأشهر في رجب وفي شعبان. جيد. سؤال آخر وإن كان يعني غير واضح، يقول أنا مطلوبة صلاة وما أقدر أقضيها، يصير كل هذه الصلوات اللي أنا مطلوبتها أصليها بيوم واحد؟ بس بالضبط أنا ما فهمت سؤالها، يوم كل يوم مثلا بيوم أو أنا عرفت سؤالها شو مطلوبتها. نعم، هي مطلوبة صلاة فتقول سؤالها تقول صير أني هاي الصلاة مع اليوم الكامل أصليها في وقت واحد لو إلا أفرقها كل من وقتها، أي يعني الصبح أصليها الصبح، الظهر أصليها الظهر، القضاء مع العصر أصلي العصر، القضاء مع المغرب أصلي المغرب، العشاء أصلي أيضا في وقت صلاة العشاء؟ لا، مو واجب هذا. الصلاة إذا فاتت الصلاة اليومية هذا بالنسبة للأداء، الأداء يجب في كل وقت من أوقات الصلاة، الصلاة هاي المخصوصة تصليها في وقتها هاي بالنسبة للأداء. بالنسبة للقضاء إذا فاتت الصلوات فاتت مجموعة مع الأيام أو مع الأشهر مثلا مواجب عليه أنه يقضي في نفس الوقت. القضاء يجوز يقضي بالنهار حتى وإن كان الفائت الصلوات الليلية، وبالليل يقدر يقضي أيضا سواء كان الفائت الصلاة النهارية أو الليلية بالليل أو بالنهار. فالقضاء مو مشكلة أنه يقضي في أي وقت، يريد بالليل يريد بالنهار بغض النظر عن الفائت شنو هو هذا الصلاة الفائتة، صلاة ليلية صلاة نهارية مو مشكلة، هو يستطيع القضاء في أي وقت من النهار أو من الليل. جيد. أبو عبد الله من بغداد يقول هل يجوز مشاهدة الأفلام الإباحية بسبب وجود الضعف الجنسي؟ كلا، لا يجوز لتقويتها. لا يجوز. جيد. يقول حصل العلاج ولكن لم يتم القذف، هل يستوجب الغسل؟ يعني سبب الجناب أمران، أما خروج المني أو تحقق الجماع أو الجماع الدخول، إذا يعني كما ورد في هذا إذا التقى الخاتنان فقد وجب الغسل، فمجرد أنه دخول مقدار من العضو وهو الحشفة هذا يوجب الغسل حتى وإن لم يحصل إنزال. أحسن. سؤال آخر كان عند أبو عبد الله يقول اختمت القرآن ونويتها لأحد الأصدقاء بس نسيت اسمه، توفى هو صديقه، فهنا في هذه الحالة شو أقول يعني؟ بالنسبة. يعني يكفي أنه يقول صديقي يختم القرآن هذا ويبعث يهدي ثوابه إلى صديقي، يكفي هو هذا أو أي وصف آخر. أي وصف ما يخالف. صاحب أحسن. المال إذا كان معطيه مال مثلا يصير مثلا صديقي مثلا عشيرته صديقي من العشيرة الفلانية يكفي هذا. جيد. أم حسين من البصرة تقول صديقتي متزوجة وزوجها بسبب حالة عصبية وغضب شديد طلقها قال لي أنت طالق بالثلاث، وراها بعد ما برد وهدأ ندم قال لا أنا طلاقي هذا مو صحيح فتعال رجعي، قالت له لا ما يصير تطلقتني بالثلاث ما يصير أرجع شنو نعم بدون شهود طبعا. احنا دخلنا والأخت قالت ماكو شهود، فإذا يعني اشترط في صحة الطلاق يشترط أن يكون بمحضر شاهدين عادلين، يعني رجلين اثنين رجال عفوا عدول يشهدون على الطلاق، يعني بحيث يقع الطلاق بمحضر هؤلاء بمحضر ذول الاثنين العدول حتى وإن لم يقل لهما اشهدا، بس مجرد أنه هم حاضرين ويوقع صيغة الطلاق يقول زوجتي طالق أمام دول الشهود العدول مع اجتماع بقية الشرائط شروط المطلق وشروط المطلقة وشروط الطلاق عندنا ثلاثة إذا تحققت كل الشروط هاي صحيح، فشهود ماكو فإذا الطلاق مو صحيح. بالنسبة لقضية الغضب الغضب تارة يسلب القصد عند المطلق وتارة ما يسلب القصد، إذا كان غضب مو شديد جدا بحيث ما يسلب القصد هذا يقع الطلاق حتى وإن كان هناك غضب. أحيانا يبلغ يعني الغضب مبلغ شديد جدا فبمرتبة عالية من الغضب بحيث يسلب من عند القصد، بحيث عندما يقول زوجتي طالق ما يقصد هو هذا، ما يقصد هذا الفراق حقيقة، ما يقصد الفراق حقيقة فهذا ما يقع طلاق. على كل حال بالنسبة للأخت باعتبار المشهود ماكو عدول فهذا الطلاق لا يقع وهي لا تزال زوجته. عشان أم نور من النجف تقول هل على المرأة كذلك الرجل في تكبيرة الإحرام أن ترفع يديها؟ رفع اليدين في أثناء التكبيرة مستحب، هذا ليس بواجب، بإمكان المصلي سواء كان رجل أو امرأة بإمكانه أن يتلفظ بتكبيرة الإحرام يكبر تكبيرة حتى وإن لم يرفع يديه. نعم والصلاة صحيحة، إذا رفع اليدين مو واجب وإنما هو مستحب. جيد. أم علي من بابل تقول أختي اتطلقت بالمحكمة وتزوجت مرة أخرى وطبعا داخلتوها أنه هل دخل فيها؟ نعم قالت دخل فيها، لم تطلق أمام يعني من ناحية شرعية أمام رجل دين، فهل طلاقها السابق صحيح؟ زواجها هذا الثاني شلون؟ احنا عندنا شروط المطلق والمطلقة وشروط الطلاق، ذن إذا توفر الشرائط كلها توفرت هذا يكون الطلاق صحيح، إذا ما توفر شرط من هذه الشروط، لو شرط ما توفر لو شهود ماكو عدول يعني حصل الطلاق من دون شهود عدول أو ما قالوا صيغة الطلاق الزوج ولا وكيلة ما قال صيغة الطلاق أو كان هناك إكراه أو كانت المرأة حائض أو نفساء أو كانت في طهر واقعها فيه، المهم إذا كان الطلاق مو صحيح هاي المرأة راحت تزوجت، بمعنى من الزوجت بمعنى هي لا تزال على ذمة ذلك الشخص. إذا حصل الطلاق طلاق صحيح فخرجت من ذمة ذاك الرجل تلزم عدة وبعد العدة تقدر تتزوج، إذا كان الطلاق مو صحيح بمعنى أن هذه المرأة لا تزال على ذمة الزوج الأول فإذا تزوجها شخص ثاني تزوج هذه المرأة وكان عالما الرجل أي نعم من عقد عليه كان عالم بأن هذه المرأة لها زوج لأنه طلاقها مو صحيح. فهنا في هذه الحالة تحرم عليه مؤبدا دخل بها أو لم يدخل بها. وإذا كانت هي غير عالمة أما إذا كان جاهل لا الكلام إلى للرجل إذا كان عالم فراح تحرم عليه مؤبدا دخل بها أو لم يدخل بها. إذا كان جاهل ما يدري إنه هذه المرأة يعني ذات بعل ما يدري كان جاهل فهنا إذا ما دخل بها تحرم عليه ما طول جاهل وإذا ما دخل بها يبطل العقد هذا لكن لا تحرم عليه مؤبدا. أما إذا دخل هذا الجاهل إذا دخل بها إذا دخل بها فتحرم على الأحوط لزوما تحرم عليه مؤبدا على الأحوط لزوما هذا احتياط لزومي يعني إما تعمل بالاحتياط ويبتعد عن هذه المرأة يترك هذه المرأة تحلي أنا تحرم عليه مؤبدا أو يرجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعنف الأعلم. بعض الفقهاء يجوزون في حالة الجهل إذا دخل بامرأة تزوج بامرأة ذات بعل أو دخل بها وكان جاهلا بعض الفقهاء يجوزون الزواج من هذه المرأة. نعم تحرم عليه ولكن لا تحرم عليه مؤبدا العقد يبطل ولكن لا تحرم عليه مؤبدا. سمحت السيد عند احتياط وجوبي سمحت السيد السستاني دام ظل عند احتياط وجوبي فإما مقليل سمحت السيد إما يعمل بالاحتياط أو يترك هذه المرأة بعد ما يتزوجها أو يرجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعنف الأعلم. وأكو بعض الفقهاء يجوزون الزواج من هذه المرأة في حالة الجهل وإن كان الوقت انتهى بس مداخلة أشوفها ضرورية. إذا كان كل الشروط المتوفرة اللي ذكرتوها ولكن بالمحكمة مو يمي الشيخ لأن البعض يقول لك إلا لما إلا يمي الشيخ يعني يكون الطلاق صحيح لا إذا الشروط هاي تحققت أينما بالمحكمة جي. أمام الـ الـ الـ أمام القاضي أمام رجل الدين بياناته متحققت هذه هو الزوج طلق وتحققت هذه الشروط المهم هذه الشروط تتحقق شروط المطلق والمطلقة والطلاق إذا تحققت هذه الشروط الطلاق يكون صحيح وإلا ما يكون صحيح. أحسنتم سماحة السيد أخبار المدني شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات شكرا لك إجابات الله شكر الموصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة والمشاهدة نلتقيكم بعوني تعالى يوم غد تمام الساعة 8 مساء إن شاء الله إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله.